تحون فن ثاني ساطع فيه سائر لزمان فيه الحكمة على الألوان فن الملحون فن باني ما يهدم يا سيادنا بالتصوير فيه أغاني واستعارات كاتبان تنظرها سائر العيان والتشبيهات يا أخواني سلبت لينا دهاننا أما الألفاظ والمعاني خلاص تحير الدهان وتطرب كل إنسان خفقة الجمال هاكناني صالت بيها بلادنا فن الملحون فن ثاني ساطع في سائل البلان في الحكمة على الألوان فن الملحون فن باني هاي دنيا سيادنا بتصوير في أغاني والسيارات كاتبان نظرها سايل العيان والتشبيهات يا اخواني سلبت لينا دهاننا اما الفاد والمعاني خلاص حير الدهان وطاب كل انسان خفقت الجمال اكناني صالت بيها بلادنا واليوم الحلقات وراث حرز مينا ابو دلال حرز عني سود نجال حرزها وحضاها على عيون حداها وعمل كل ما تمنى ذات الجمال ما يوصلها واشي ولا تشاهد غاشي راس وغاضها كيف يضمني بات عز هو الفرجابي الغصان بالصفرة والكيسان فرياد محصن بصوار عالية وقفال وبيبان فرياد نعم شجار باسقة مطيار في الشجار ناطقة وجده والمياه دفقة والقاموس يروج والمهر والشادي ما تيخصها والفي غير زور ناسها او يزوروها وعلام جيهم تغنو فرجات هاكو دانيتها لولا قيبها حرزها وانا كيف نعمل واش المعمول واش من حيلات نفعني معاه حتى تدرج في بطاحي وتعنقني بلد عاد ونحوز ديال الماح حراز مين ابو دلال يا غزالي ذاتي تهواك الفانيه وشوق مع الورم للقلب نحاسك ليس الصبراحة ولا مساريه ومرامي يا ابو حرام بنك تعزاز نواجلي من فقدك بالمحاويه يوم عليا بهاك بالقهر حراز مع الحراز يا غزال راضية قريبي بالحيال لكن داد قول مرحبا بهلي الكمال تعرف سيدي حال جدنا وانت يا جيتي الغربنا لازمنا نوريوك سرنا سخنا الدار والقصر وكرمنا ذي العود والظهر جبنا ليك الخير والستر والظلام صقر اللي تجاوبني عن هاد القوال عدوالي يا وقال ربو محال تيزنا بي وانا مصال بتولو من هبه الحيال دروما يا عشرة طوال بعطيكم كيف الجمال وكافيكم كيف الجمال وحاطشكم اختال جابكم انتم على حمية نتقلر صادقا لهم كرمهم بالعكاس وفلتنا بالغراب يا من هو يصغالي والحرة حرة في كل الحقات من فراق اللي نهواه يا عيني يا حبها يا وعدي فيك كان كايد غمرات زاد قلبي لعاد الهوى والغيوان حروبهم من شيا كيف نعمل قلت ارضي يا كثير انهرات اشلك من صلات ياللي نارسي واخذك مكمية وما لهذا الحراس فاطلتها بحيلات ما ادخل وخلات ما يطيق بولي تقي ولا بوليا وجلاني ومشيت انا كالوحد معات فوق خد وجنات من فراق اللي نهواض يا عيني يا هذا بحرز حرز هويشا وحرز موينا وحرز راضية وحرز التاني اشناي تكلم لحم كي ناس يدي الحجاز في الطفال يلطمو بي عقلي راح وضيام خاطري وعظام جياحي وسلبت نالي المرمح والشبات واسلي مجدي وسخات الماحي سمعي عاخدي جرى وسح عديدي رحيم وضميرك من الأرض ارتاحي هوي بالجمل احي تصلح واليوم اجفيني وبالجفا انا عفلاحي واجمع افلاح ونصلح يا كاين بزاف بزاف في بركة الجال في الفرق حبوب وبقابل عقال فلصات فريد انا كيف جفاني حبيب قلبي ما خلا غير صوته وخيالي ومن لا عمري انا دفي كيف واسي الفرق محبوب وبقابل عقال انا كيف جفاني حبيب قلبي ما خلا غير صورته وحدوه خياله املا عمري نظر زين بدور حاله كيف يواسي الفراق محبوب ومقابل اعقال مرضات انا كيف جفاني حبيب قلبي ما خلا غير صورته وحدو خياله املا عمري تضيب بدور حاله ما بقى لي امال.